فإذا خرجت بعد الصلاة لم تكتف الجموع بتأخيرها حتى تشذب الخطيب وخطبته. كيف لخطيب أن يعطي من نفسه ووقته وبحثه؟ لقد أسمع الخطيب لو كان أحد حاضرا، ولكن لا حضور لمن يخاطب. أميت الخطباء وفوائد الخطبة بتأخركم. نحن نقول إن هذا المنبر بقي صامدا بفضل الله عز وجل، أن يئده أعداء الأمة أو يمنعوه، ولكن الناس هي من فعلت ذلك من تلقاء أنفسها. نعم إن للخطيب كفل في تخلف التأثير في خطبة الجمعة، ولكن الناس تتحمل الكفل الكبير. حافظوا على شعيرة الله في هذا اليوم العظيم بالتبكير والاستعداد، فإن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله. إن في العام أكثر من 50 خطبة، ولو خرج كل أحد منها بفائدة وحفظها ووعاها لأفلح وأنجح. إن المستمع الصادق الناجح هو من يسمع كلمة اتقوا الله عباد الله فيقول سمعنا وأطعنا، اللهم زدنا تقوى وإيمانا. والمستمع الصادق الناجح هو من يسمع آية وحديثا فلا يخر مستكبرا، بل يسمعها كأن لم يسمعها. والله لو لم يقل الخطيب في خطبة الجمعة إلا أنه ينادي الناس اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، ثم حققتها الأمة بمجموعها وأفرادها وولاتها، لم نحتج لباقي خطبة الجمعة أن تتلى علينا. يا أخي الملائكة الآن يستمعون على الأبواب، يستمعون لخطبة الجمعة والأمر بالتقوى، وهم عباد مكرمون وبأمر الله يعملون ومن خشيته مشفقون. فإذا خرج الإمام جلسوا يستمعون الذكر، ولو استغنى أحد عن الموعظة لاستغنت الملائكة في هذا المقام. فكيف يستكثر أحدنا أن يسمع تقوى الله وهو أحوج الناس إليها؟ وكيف يستكثر التبكير لهذه الصلاة وقد بكرت قبله الملائكة وهو أحوج منها إليها؟ اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، وحافظوا على الجمع والجماعات، وعاهدوا أنفسكم أن تجددوا شعائر الله بالتبكير إليها والتقريب له عز وجل بفعل مسنوناتها. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمعوا لابن القيم وهو يصف الجنة وأصحابها ويوم المزيد، حيث يقول: أوما سمعت بشأنهم يوم المزيد، وأنه شأن عظيم الشان، هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذاني، والسابقون إلى الصلاة هم الأولى، فازوا بذاك السبق والإحسان، سبق بسبق، والمؤخر ها هنا متأخر في ذلك الميدان، والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك، فها هنا قربان، قرب بقرب، والمباعد مثله بعد ببعد، حكمة الديان. يوم الجمعة خير يوم فيه شمس بزغت، إنه الجمعة عيد المسلمين، أفضل الأيام نجني فضله بالتقى والبر والذكر المبين، ربنا بارك لنا في يومنا، اجعل الجمعة خير الشاهدين. يوم الجمعة لا يكون يوم الجمعة كسائر الأيام، ولا يكون سائر الأيام كيوم الجمعة. يوم الجمعة هو خير من مسؤول كبير تتهيأ له بثيابك وطيبك وحسن منظرك واستعداد حديثك. يوم الجمعة هو خير من اجتماع تحبه مع عائلتك أو أصدقائك، تستعد له بقلبك ونفسك وروحك، وتهندم ثوبك له. لا تكن شعائر الله أهون في نفسك من لقاءات بشر. يوم الجمعة هو معيار تقدير شعائر الله لدى قلبك، فأحسن التقدير يوفي لك الله الجزاء بلا تقدير. وكما نحن نقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فإننا نقول اللهم اغفر للمتقدمين، اللهم اغفر للمتقدمين، اللهم اغفر للمتقدمين. يبيض وجوهنا أن نرى شبابا نشأ في عبادة الله تعالى يسابقون بواكير الصباح إلى الجمعة وينافسون. أترون أن الله سيضيع إيمانهم؟ كلا، فلا يستوي عند الله الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وليس التأخير عن الجمعة بآخر ظواهرها السيئة، فإننا نعرف أقواما نظن أن الله قد طبع على قلوبهم فهم لا يحضرون الجمعة إلا لماما، وهذا من أكبر الكبائر. ونبي الإسلام يقول من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. ماذا ينتظر هؤلاء حتى يتوبوا إلى الله عز وجل؟ ينتظرون الساعة؟ فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة. أينتظرون أن تقوم الساعة على نومهم؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ومن الظواهر السيئة في يوم الجمعة السهر في ليلتها، وكأن يوم الجمعة صار الضحية الكبرى. فإذا دعي أحد إلى السهر فأبى، قيل له إن غدا يوم الجمعة ودوام الوظائف البشرية خير عندهم من دوام الوظائف الربانية. يا هؤلاء، إن يوم الجمعة لا تنزل مكافآتها آخر الشهر، بل تنزل في الحال. والنسيئة ليست كالقبض يدا بيد. إن معيار الأعمال عند الله عز وجل ليست مثلا بمثل كالمعيار البشري، بل الحسنة بعشرة أمثالها، بل الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن ظواهر الجمعة السيئة عدم التهيؤ لها بأحسن اللباس وأحسن الطيب، وترك الاغتسال لها، وإيذاء ملائكة الله والناس بالروائح غير الحسنة، بالروائح غير الحسنة، مع أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما في الصحيح. وأن من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب ولبس من حسن ثيابه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس بردته الخضراء في يومها ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له حادثته المشهورة مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. فبينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في عهد عمر، فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ما هو إلا أن سمعت النداء يا أمير المؤمنين فتوضأت. فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ ومن الظواهر السيئة ليوم الجمعة التأخر عنها ليتخطى الرجل بعدها رقاب الناس وليتوسل لهم أن يفسحوا له مكانا يجلس فيه، إما طمعا في القرب أو هروبا من حر الظهيرة. ولقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطي رقابهم ثم تأخرت في الحضور. ومن ظواهر الجمعة السيئة، ومن الظواهر السيئة ليوم الجمعة توطين الأماكن وحجزها ثم الذهاب عنها وتركها والانشغال عنها طويلا وجعل ذلك عادة في كل جمعة، وقد وردت في ذلك شكاوى كثيرة. ونحن نعلم أن المبادرة إلى يوم الجمعة من أفضل شعائرها، ولكن هذه الظاهرة مكدرة لتلك الشعيرة. ونحن نعلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فهذا الحديث كما يذكر النووي وغيره في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو ليقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. أما من وطن له مكانا ثم انشغل عنه طويلا أو قليلا لغير حاجة وجعل من ذلك عادة له في كل جمعة وظاهرة يتخذها، فيحرم الناس من الانتفاع من الأمكنة فليس داخلا في هذا الحديث، بل مفسدة يتوجب النهي عنها، وعلى المسلم أن يحترز مما يؤذي الناس وما يكدر عليهم، فهو داخل في إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. ومن الظواهر السيئة ليوم الجمعة إيذاء الناس بالوقوف الخاطئ وتعطيل مصالحهم وأعمالهم، وإيقاع الحرج بالسرعان من الناس من غير مبالاة، وقد يكون فاعل ذلك متأخرا ثم يخرج آخر الناس منشغلا بالحديث أو بقراءة قرآن أو مشيعا لجنازة، وهذا كله من ضرائب التأخر، والتأخر ما كان في شيء إلا شانه. وبعد ذلك قد ترى ألوانا من الاستهتار بالتسابق والتشاكس بالسيارات بأصوات تؤذي القريب والبعيد. أيها الكرام، نحن أولى من الكفار بأخلاق الإسلام، ولن نقول لنتعلم منهم، بل لنستوحي أخلاق الإسلام من إسلامنا. فهذا الإسلام دين المعاملة ودين الآداب ودين سبيل الحسنى ودين تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وآخرا يقول عليه الصلاة والسلام: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهذه الساعة هي آخر ساعة قبل غروب الشمس، كما عليه الكثير من أهل العلم قديما وحديثا. فحذار أن تملأ هذه الساعة وكل ساعة تتحرى فيها الإجابة بغير ذكر الله عز وجل ودعائه والصلاة على نبيه. فهذه الساعات ربانية نفحات، والنفحات ليست مضمونة الدوام. ثم يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا نبي الله، أي وقد بليت في قبرك؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم على حبيبك وعبدك محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وزد وبارك، اللهم وارض عن صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا استنصرت به نصرت أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة لهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، ومظلومون فانتقم ممن ظلمهم، ومقهورون فقهر عدوهم. أنت حسبنا على عدوهم ونعم الوكيل، أنت حسبنا على عدوهم ونعم الوكيل، أنت حسبنا على جميع أعداء الإسلام ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.